بين حتى ينظر فيه والله أعلم انتهى. هذا لاحق للكتاب المأخوذ منه. نعم. قال: ونؤمن بالملائكة المكرمين وبجميع النبيين والمرسلين وبجميع الكتب المنزلة على الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ونشهد أنهم كلهم كانوا على الحق المبين وعن جميع ما يؤدي إلى نقص مراتبهم العلية معصومين، ونسمي أهل قبلتنا وهم الذين شهدوا شهادتنا واستقبلوا قبلتنا وصلوا صلاتنا وأكلوا ذبيحتنا مسلمين ومؤمنين، وإن وصفوا بارتكاب الكبائر فاسقين ما داموا أي مدة دوامهم بما أي بالذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام معترفين، وله صلى الله عليه وسلم بكل ما قال وأخبر به مصدقين جازمين به غير مكذبين. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تغفر الله في ذمته. ذمة الله معناه عهد الله له بما شرعه له حقا. نعم. قال: وفيه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نعم. لا إله إلا الله. لا، هذا أينما وجدتها في الألفاظ الحديث فهي من باب الاكتفاء، معناه ما تعرفونه من الشهادتين. أليس يقول له تشهد؟ شنو تشهد؟ أن يقول أشهد أشهد، أما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أما تشهد أشهد أشهد تشهد، هذا من باب الاكتفاء. نعم. قال: ومما يجب علينا أننا لا نخوض في ذات الله تعالى. روي عن أبي حنيفة أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء. يعني لا ينطق بذات الله، لا ينطق في ذات الله بشيء لم يرد في الدين، فإن ورد في الشرع فنقول به كما أمرنا، لأن أسماء الله وصفات الله توقيفية. نعم. بل يصفه بما وصف به نفسه، ولا نماري أي لا نداري. وهذا المراد به التكلم حينما يكفكم العلماء عن التكلم في ذات الله، فالبحث زيادة عن الخبر، كما قلت لكم أنتم فيما يتعلق بموسى وما سمع نتكلم يعني بالمتحصل في نفس موسى من المعنى المفهوم، ولا نتكلم فيما هو حقيقة وصف لله سبحانه، وصف لله سبحانه وتعالى، نسكت عن ذلك، لأن كل مبحث فيه فإنما يؤدي إلى أنك متفكر متكلم خواض في ذات الله تبارك وتعالى. نعم. كلام بغير اللب، كلام بغير الصوت، هذا الزيادة عن هذا القول، هذا الزيادة عن هذا من التنزيه. يعني نحن لا نقول بالإثبات هنا على الله شيئا، إنما ننكر أن يكون الله موصوفا بصفات الخلق. يعني إذا جاءك مبتدع فقال لك الله تعالى جسم له قسمان، قسم أعلى مجوف وقسم أدنى صمد يعني غير مجوف، أنت ماذا تقول له؟ تقول له الله ليس جسما، هذا أين في القرآن؟ لكن قاله المشبهة، قالوا هذه الكلمة التي أنا قلت هذه قالوها، لست أؤلف، قالوها وقال بعضهم إن الله تعالى جسم من نور على صورتنا طوله 7 أشبار بشبر نفسه. أليس تقول لهم إن الله لا يقاس بالشبر ولا يجري عليه هذا؟ هذا أنك تنكر قول المبتدع، لأنك ترد قول المبتدع، وهذا ليس عيبا في التنزيه بل هو معنى التنزيه. أصل دينك أنك تقول لا إله إلا الله، تنكر الألوهية لغير الله وتثبتها لله وحده، وهذا أسلوب القرآن. الله تعالى قال وما الله بغافل وما ربك بظلام، والرسول قال إن ذلكم أعور وربكم ليس بأعور، لأن هناك من قال إذن هذا النفي لا يكون بحثا في ذات الله. نعم. قال ولا نماري أي لا نزاهم وهي عدم المبالاة في دين الله تعالى، ولا نجادل أحدا في القرآن العظيم، بل نعتقد ونعلم أنه كلام رب العالمين نزل به جبريل الروح الأمين فعلمه سيد الأنبياء والمرسلين نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله الأكرمين وصحبه أجمعين. روي عن أبي يوسف أنه قال كنت عند أبي حنيفة إذ دخل عليه جماعة في أيديهم رجلان فقالوا إن أحد هذين يقول إن القرآن مخلوق والآخر ينازعه ويقول القرآن غير مخلوق، فقال رضي الله عنه لا تصلوا خلفهما. فقلت أما الذي يقول القرآن مخلوق فنعم، لأنه لا يقول بقدم القرآن، وأما الآخر فما باله لا يصلى خلفه؟ قال إنهما تنازعا في الدين، والمنازعة في الدين بدعة. هذا أيضا كنا ذكرناه قبل، أن العلماء كانوا زمن الفتنة يمسكون عن الكلام، لا يقولون القرآن مخلوق ولا يقولون القرآن غير مخلوق، يسكتون. زمن البدعة زمن امتحان المعتزلة لعلماء أهل السنة، لأنهم كانوا يريدون من العلماء أن يقولوا بخلق القرآن كرها بالقوة. وبينا نحن أن اللفظ المنزل، الذي نقرأه له بدايات وله نهايات، وأما اللفظ أما لفظك بالقرآن فأنت تحدثه، أنت تقوله، أنت تبدأه وأنت تنهيه. حتى قال أهل العلم في هذا فياء للتشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، أي أن اللفظ العربي هو موجود في بابيننا مقروء بألسنتنا كلفظ. وقالوا القرآن له إطلاقان، إطلاق على حقيقة اتصاف الله تعالى بالكلام، أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام الذاتي الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، وهذه صفة الرب، من قال إن هذا المعنى مخلوق هذا كافر، لأنه قال إن الله تعالى صفته محدثة. أما من قال عن القرآن الذي هو اللفظ العربي الموجود المقروء يعني في الكتاب بين أيدينا، قال هذا مخلوق، يريد هذا اللفظ، هذا لا يعد على الكافرين، بل هو قال بالحقيقة، الحقيقة أن هذا اللفظ العربي مخلوق ومقروء ومبدوء ومنهي، ولو يبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم وينتهي بسورة الناس، هذا له أوله وله آخره، إذن هو مخلوق. لكن العلماء كانوا يمسكون عن هذا بالمرة زمن الفتنة فلا يقول، يعني بعض العلماء قال لا أقول لفظي بالقرآن مخلوق، يعني أمتنع كل الامتناع، مع أنه يعرف أن لفظه ماذا، لفظه مخلوق، مع ذلك كان يمسك أن يقولها زمن الفتنة حتى لا يقع العامة في هذا البحر الطمطام فلا يعرف أحدهم كيف يخرج منه. نحن نقول القرآن المنزل الذي هو كلام الله إنما أنزله الله سبحانه وتعالى عن طريق سيدنا جبريل إلى سيدنا محمد، لم يؤلفه جبريل ولم يؤلفه محمد عليه الصلاة والسلام ولم يدخل في تأليفه أحد، إنما أمر جبريل أن ينزل هذا اللفظ بترتيبه بترتيب مقدر عليه من رب العالمين إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فنزل به. هو تنزيل رب العالمين، وذكرنا هذا قبل، لكن لأن السؤال ورد يعني معناه ناس جديد جدد لم يسمعوا. الله تعالى قال، الله سبحانه وتعالى قال: وكلم الله موسى تكليما، وهذا فيه مزية لسيدنا موسى عليه السلام. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإذا لا بد أن الذي يسمعه المشرك ليس الذي سمعه موسى. من هنا قال العلماء: القرآن له إطلاقان، يطلق ويراد به الصفة الذاتية التي ليست حرفا ولا صوتا ولا لغة، ويطلق ويراد به هذا اللفظ المنزل الذي ليس من تأليف بشر ولا جن ولا ملك، لكنه عبارة عن كلام الله تعالى الذاتي الأزلي، عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي. ومثلنا لكم بالأمس، قلنا لكم: أنتم من تعبدون؟ فقلتم: نحن نعبد الله. وكل أحد منكم يعرف أنه لا يعبد هذا الصوت الخارج، إنما هذا الصوت الخارج هو دال على الذات المعبود، عبارة عن الذات المعبود. نعم. قال: وكلام الله تعالى لا يساويه ولا يشبهه شيء من كلام المخلوقين، لأنه صفة من صفات رب العالمين. وقد تقدم لك أن من شبه من صفات الله بشيء من صفات المخلوقين كان من الكافرين. ولا نقول بخلق القرآن، لأن الخلق المشبهة والمعتزلة ضلالهم من مبدأ واحد. المعتزلة والمشبهة ضلالهم من مبدأ واحد. المشبهة قالوا: الكلام لا يكون إلا حرفا وصوتا، وربنا عز وجل متكلم فكلامه إذن حرف وصوت. والمعتزلة قالوا: الكلام لا يكون إلا حرفا وصوتا، والله منزه عن الحرف والصوت، الله ليس متكلما، لا يصب بالكلام عندهم. ووفق الله أهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء، فقالوا: الله متكلم وكلامه لا يشبه كلام خلقه. أثبتوا الكلام ونفوا الشبه. المشبه شبه والمعتزل عطلوا، قالوا: الله لا يصب بالكلام، لأن الكلام لا يكون إلا حرفا وصوتا، فهو متكلم بمعنى خالق الكلام في غيره، وهذا باطل. نعم. قال: ولا نقول بخلق القرآن، لأن الخلق صفة المحدث العديم، والقرآن كلام الله قديم. ومما يجب علينا أننا لا نخالف جماعة المسلمين السواد الأعظم أهل السنة والجماعة، فإن الله تعالى عصم هذه الأمة عن الاتفاق على الضلالة، فمن خالفها كان ضالا. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن قيل الوعيد متعلق بالمجموع وهو المشاقة والاتباع، قلنا: بل بكل واحد، وإلا لم يكن في ضمه إلى المشاقة فائدة. وذلك لأنه تعالى جمع بين مشاقصة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد. ولا شك أن مشاقصة الرسول وحدها توجب الوعيد، فلولا أن الاتباع المذكور كذلك لم يكن في ضمنه إلى المشاقصة فائدة، وكان الكلام حينئذ ركيكا، كما لو قال من يشاقق الرسول ويأكل الخبز. وإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حراما، ولا شك أن اتباع سبيل من السبل واجب لقوله تعالى قل هذه سبيلي الآية، فيكون الواجب اتباع سبيل المؤمنين نعم. ثم سبيل المؤمنين لا يمكن أن يكون غير ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان كذلك فاتباع غيره يكون مخالفة الرسول، كذا في التوضيح لصدر الشريعة. نقف هنا أم نمضي؟ من أهل الوقوف؟ ومن أهل المضي؟ الأكثرون يعني. طيب تعديل بالموعد غدا، الموعد الدرس يوم الاثنين بعد المغرب، أصعب أم أقرب؟ أقرب لبعضكم وأصعب على بعضكم. الدرس يوم الاثنين غدا الاثنين بعد المغرب، يوجد هنا نشاط. بارك الله فيكم. ضيئة. السلام عليكم. وسيقول درس غدا يبدأ بعد صلاة الظهر. ضعته. من يسأل لنا الشيخ فوق؟ دقيقة بس، من يجيب لي خبر هذا؟ شيخ أحمد اجلب لي الخبر. بعد المغرب هذه تأخر وصولها، هذه فظننت أن هذه الناسخة لهذه. بارك الله فيكم. طيب سؤالك، فإذا غدا بعد المغرب قولا واحدا جازما إن شاء الله. نعم. قول القائل بأن كلام الله مشتمل صوت وحروف، وكيف إذا قلنا كما نعتقد نحن بأن لله بأن الله سميع وله سمع ليس كسمعنا، فكيف له صوت لكن ليس كصوتنا؟ لا نقول هذا، لا نقوله، لأن هذا لم يرد في دين الله تبارك وتعالى. أما الكلام ورد. اسمعوا يا إخوان، بعضهم قد يقول لك لما لا تقولون إن الله تعالى له كلام كما تقولون له كلام ليس ككلامنا؟ قولوا له كلام بأصوات وحروف ليست كأصواتنا وليس كحروفنا، لأن هذا ما ورد في شرعنا. وحقيقة الصوت والحرف هو كيفية الكلام. لو تركت الكلام الذي هو مكيف كلام الخلق، لو أخرجت منه الحرف والصوت ماذا يكون؟ لا يكون. فإذا حقيقة كيفية الكلم المخلوق أنه حرف وصوت، فلو جردته عنهما لما كان كلاما من أصله. فحقيقة الكيفية المنفية عن الله هي في نفي الحرف والصوت، عرفت؟ فهذا لم يرد عن الله أنه وصف بذلك، فنحن لا نتكلم في الله. وأيضا قول المحنف رحمه الله وإنكار علم الموجود كفر، بمعنى من أنكر علم الموجود، لأن للولي لأولياء الله يعني خصوصا العلم الموجود. أنا بيان تكلمت فيه كثيرا، لكن العلم الموجود يعني مثل علم العلم المتعلق بالسنة. أنا سهلتها في مسألة السنة، أن بعضهم يقول كل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبنى عليه علم، مثل هذا ماذا يكون؟ هذا أنكر علما موجودا. كمان إذا أنكر الأحكام، إذا أنكر مثلا المؤمنون يعلمون حرمة الزنا، وهو يعرف أن المؤمنين يقولون بحرمة الزنا ويقولون بحرمة الخمر ويقولون بحل البيع وحل الزواج، فإذا أنكر ذلك فهو كافر أيضا، مثل هذا. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة من كل ذنب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا بقبول حسن، وسبحان الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.